سمعت. فيقول السائل: هل من التشبه بالكفار أخذ جنسية دولة كافرة؟ نعم، لا يجوز أخذ الجنسية، هذا من أقبح التشبه، بل هذا يجر إلى دينه، يجر إلى الدخول في دينه، نسأل الله العافية، فلا يجوز أخذ الجنسية منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.